benur sinar والنور مجديها احتارت الافكار تفهم معانيها حبيب نور في نار والنور مجديها احتارت الافكار تفهم معانيها زايدة في تيها واهبها وإليها دايما علي محتار ما قادر أرضيها فيها الجمال أسرار في نور وكاسيها كم حيرات أنظار من حسن هل فيها الجمال أسرار في نور كاسيها كم حيرات أنظار من حسن هل فيها في روعة الأزهار جذاب عينيها زان الخدود أنوار يا ربي تحميها هوايا شعار عيونها توحيها على نغمة الأوتار يا قلبي غنيها هوايا شعار وعيونها توحيها على نغمة الأوتار يا قلبي غنيها حبيب نور في نار والنور مجديها احتارت الافكار تفهم معانيها